الصلاة على الغائب. بارك الله فيك. الصلاة على الغائب. الأمير نائف رحمه الله استوى. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. اللهم بارك على محمد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وشاهدنا وغائبنا. اللهم انحيت منا بحياة الإسلام. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا منه. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته منهج الحق تتممة لباب التنزيه وصفات الرب الكريم: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد، علي على ذاتا وقدرا وقهره، قريب مجيب بالورى متودد، هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند، أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد، ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد، له الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد، ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. أعد الأول. فضرة فضرة. هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. الصمد من أسماء الله تبارك وتعالى الصمد، وهو الذي تصمد إليه جميع الخلائق في حاجاتها الدينية والدنيوية. وقيل الصمد الذي لا جوف له، فالله عز وجل من أسمائه الصمد، كما في قوله الحق: قل هو الله أحد الله الصمد. وهو العالي، من أسمائه العالي أي صاحب العلو، وأنواع العلو ثلاثة: علو الذات، وعلو العظمة والشأن، وعلو القهر والغلبة. فهو علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، استوى على عرشه استواء يليق بعظمته وجلاله. ولا يجوز السؤال عن الكيفية كيف استوى، فالسؤال من البدع، والإيمان بالصفة، صفة العلو وصفة الاستواء، من الواجبات العظيمة، على أساس أنها صفات حقيقية لائقة بعظمته وجلاله، لا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، بل نؤمن بذلك إيمانا حقيقيا بهذه الصفات وغيرها، كما آمنا بذاته سبحانه وأنها ليست كذوات المخلوقات، نؤمن بجميع صفاته الذاتية والفعلية على أساس أنها ليست كصفات المخلوقات، بل صفات كمال وجلال لائقة بعظمة الكبير المتعال. وعلو العظمة والشأن أي أن الله علي عظيم، كما في قوله تعالى: وهو العلي العظيم. وكما في قوله في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار. وعلو القهر والغلبة، بمعنى أن الله عز وجل قهر كل مخلوقاته حكمة وعلما، فلا يخرج شيء عن قدرته، كما في قوله الحق: والله غالب على أمره. وقوله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فلا يستطيع أحد من مخلوقاته من عالم الأرض والسماء أن يخرج عن قبضته، أو يخرج عن علمه وإحاطته، بل الله محيط بكل شيء. نعم. هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى. هو الحي والقيوم، من أسماء الله الحسنى الحي، كما قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، دل على صفة الحياة، وصفة الحياة صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، يؤمن بها أهل السنة والجماعة السابقون واللاحقون إلى يوم القيامة، يؤمنون بأن الله هو الحي الذي لا يموت وجميع مخلوقاته تموت من عالم الأرض وعالم السماء، لأنه صاحب الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات، وهو القيوم من أسمائه القيوم، ومعناه المقيم القائم بذاته والمقيم لغيره، القائم بذاته فلا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته، والمقيم لغيره من مخلوقاته فلا غنى لأحد من مخلوقاته عن ربه تبارك وتعالى، بل هو صاحب الكمال في ذلك، وهو المنفرد بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم. هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. نعم، هو الجواد الكريم، وكل خير فهو من جوده تبارك وتعالى دينا ودنيا، وهو الغني كما سمى نفسه، وهو الغني الحميد أي المستغني عن جميع مخلوقاته، العرش فما دونه لا يحتاج ولا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته، بل هي كلها مفتقرة إليه، كما في قوله الحق: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنسبة هذه الأسماء الدالة على هذه الصفات التي هي أسماء حسنى وصفات علا لله عز وجل. نعم. أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. نعم، أحاط من أسمائه المحيط، والله من ورائهم محيط، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، مطلع على جميع الخفايا والظواهر والبواطن والقليل والكثير من المخلوقات والأعمال خيرها وشرها، الله قد أحاط بها وأحاط بأهلها، فهو محيط بجميع مخلوقاته في سماواته وأرضه، لا يعزب ولا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وما ذلك إلا لأنه صاحب الكمال المطلق. نعم. ويبصر ذرات العوالم كلها ويسمع أصوات العباد ويشهد. من أسمائه البصير الدال على صفة البصر، فهو البصير الذي يبصر جميع مخلوقاته ما ظهر منها وما بطن، وما صغر وما كبر، يبصر جميع المخلوقات، الذرة التي تمشي في الأرض أو في باطن الأرض الله عز وجل يبصرها، لأنه هو خالقها، فجميع المخلوقات علويها وسفليها خلقها الله عز وجل، فهو يبصر ذواتها ويبصر أعمالهم وحركاتهم، لأن له الكمال المطلق ذاتا وصفاتا. ومن أسمائه البصير ومن صفاته البصر، وهو صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، ذكره الله في غير موضع، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن أسمائه السميع، فهو يسمع جميع مخلوقاته، يسمع أصواتهم ويسمع حركاتهم وسكناتهم وما توسوس به نفوسهم ولو لم تنطقه ألسنتهم، فالله يسمع ويعلم. لذا فمن أسمائه السميع الدال على إثبات صفة السمع صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، وقد سمى بعض مخلوقاته سميعا وبصيرا، فلا يشكل على المسلم كون المخلوق سميع وبصير والخالق سميع وبصير، فليس سمع المخلوق كسمع الخالق ولا بصر المخلوق كبصر الخالق. سمع المخلوق محدود وبصره محدود، والخالق تبارك وتعالى صاحب الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات، فسمعه لا يحجبه شيء وبصره لا يحجبه شيء، بخلاف المخلوق الضعيف فإن سمعه قاصر وبصره قاصر وصفاته كلها قاصرة لضعفه. نعم. له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. نعم، له الملك أي أنه يتصرف في جميع مخلوقاته بالإيجاد وبالإماتة وبالصحة وبالمرض وبالرزق وبالفقر وبالأمن وبالخوف إلى غير ذلك مما يجري على المخلوقات على اختلاف أصنافها، كما هو معلوم شرعا ومعلوم عقلا وفطرة، فهو صاحب الملك على وجه التمام والكمال، ليس كمثل خلقه ولا خلقه تشبهه في الملك، بل له الملك التصرف المطلق في جميع مخلوقاته، فهو الذي أحياهم وهو الذي يميتهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يتصرف فيهم بما يشاء ويريد، لا راد لحكمه ولا معقب له ولا راد لقضائه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. نعم، هو صاحب الحكمة واسمه الحكيم، والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، والله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين، سمى نفسه وهو العزيز الحكيم، يضع الأشياء في مواضعها لا اعتراض على أحكامه وأقداره، لأنه يفعل كل شيء بحكمة، فيخلق لحكمة ويميت لحكمة ويرزق بحكمة ويفقر لحكمة، وهكذا بقية التصرفات الصادرة من الخلاق العليم الحكيم. فالحكمة من صفاته الدالة على أنه الحكيم في أفعاله والحكيم في جزائه والحكيم في جميع مخلوقاته، له التصرف المطلق بمقتضى حكمته التي هي صفة من صفاته، وكل حكمة آتاها الله عز وجل خلقه فهي من حكمته، فأرسل الرسل بحكمته وهي الكتب المنزلة والوحي. فمن أخذ من هذه الحكمة فهو حكيم، ولكن حكمته لائقة بحاله، والله صاحب الحكمة التامة الكاملة كغيرها من صفات الكمال والجلال، ومن أسمائه كما علمتم الحكيم. نعم. ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. إشارة إلى حديث النزول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل، فيقول: هل من داعي فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يبرق الفجر والله عز وجل ينادي عباده أن يسألوه وأن يستغفروه وأن يتوبوا إليه، ووعدهم بمغفرة الذنوب وقضاء الحاجات كما في حديث النزول. ينزل ربنا، وهي من الصفات الفعلية، ولا يجوز لأحد أن يتصور كيف ينزل وكيف يصعد، وإنما يجب الإيمان بدون تصور وإرسال للعقل والفكر. فالله لا يحيط به أحد، لا بذاته ولا بصفاته، فهو ينزل نزولا حقيقيا إلى السماء الدنيا كل ليلة، ويقول ما جاء ذكره عن المعصوم عليه الصلاة والسلام: هل من داعي فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يبرق الفجر. وهكذا قال كل ليلة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك إيمانا يقينيا لا شك فيه، وما ذلك إلا لأن النص الكريم ورد به. وضلت الفرق الهالكة الذين خالفوا أهل السنة والجماعة، فمنهم المعطل تعطيلا كليا، ومنهم المؤول تأويلا باطلا. منهم من نفى صفة النزول نفيا باتا، النزول والمجيء والإتيان نفوه، وقد صرحت به نصوص الكتاب والسنة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وجاء ربك والملك صفا صفا. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كلها جاءت بها نصوص صريحة ثابتة، فآمن بها أهل السنة والجماعة وأنها حقيقة لا مجال، وظلت الفرق المبتدعة كالجهمية والمعتزلة والأشعرية والكلابية. أما الجهمية والمعتزلة فنفوا جميع الصفات عن الله عز وجل، ومنها الصفات الفعلية، ومنها ما جاء ذكره هنا كالنزول والمجيء والإتيان. والأشاعرة ومن وافقهم أولوا تأويلا باطلا، فإذا جاءوا إلى النزول ينزل ربنا قالوا: ينزل أمره، تنزل ملائكته، ينزل ثوابه، وهكذا. والقاعدة أنه لا مجاز في باب الأسماء والصفات أبدا، بل هي حقيقة لا يدخلها المجاز، لا مجاز الحذف ولا مجاز الكثر. ووفق الله أهل السنة السابقين واللاحقين ففهموا المعنى على الوجه الصحيح، فأثبتوا لله صفة النزول حقيقة كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل كما في الحديث، وأنه ينزل حقيقة لا مجازا، وهكذا يأتي يوم القيامة حقيقة لا مجازا، ويجيء حقيقة لا مجازا، فبطل معتقد أهل البدع من جهمية ومعتزلة وأهل التأويل الباطل كالأشعرية، بطلت أقوالهم وأنهم جانبوا الحق والصواب، وأهل السنة والجماعة وفقوا لقول الحق والصواب. وهذا الباب باب عظيم، النوع الثالث من أنواع التوحيد، باب عظيم لا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يجهله، بل يجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن أن يعرف ربه تبارك وتعالى، وأن يوحده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فتوحيده في ألوهيته بإفراده بكل عبادة مالية أو بدنية، وتوحيده في ربوبيته بالإقرار بأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور المتصرف في جميع خلقه بما يشاء ويريد، وتوحيده في أسمائه وصفاته بمعرفته وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويحفظ المسلم منها ما تيسر له حفظه من أجل أن يتوسل بها إلى الله عز وجل ويعرف كمال الله تبارك وتعالى، لأنه صاحب الكمال ذاتا وأسماء وصفات. ولا يجوز الجهل بهذه الأنواع الثلاثة التي هي أنواع التوحيد، وهي مفتاح الجنة، وهي الفارق بين الكافر والمسلم. وحد ربك في ألوهيته بعبادته وحده دون سواه، وفي ربوبيته بالإقرار له بأنه المالك المتصرف الخلاق الرزاق علام الغيوب له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وآمن بربك أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى اللائقة بعظمته وجلاله الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة. وقد سبق معكم حديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وعرفنا معنى الإحصاء الحفظ، وفهم المعنى والعمل بمقتضاها. كيف العمل بمقتضاها؟ نتفهم ما فيها من المعاني ونعمل به، وهكذا نحفظها. وهذا يحتاج من المسلمين والمسلمات إلى بذل الجهود في طلب العلم، لا سيما أصول الدين كهذا الأصل العظيم توحيد الله. والثلاثة الأنواع متلازمة، لا يتم واحد منها إلا بالآخر، لا يتم الأول إلا بالثاني والثالث، وهكذا. فوجب بذل الجهد حتى نحقق أصول ديننا الذي هو مفتاح كل خير. الله تبارك وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.